والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها. وفي المقابل من ابتعد عن ربه وإسلامه وفعل الشرور والمفاسد والأضرار واستبعد أنه تعالى ينسخ وينسي ما يشاء من آيات ويأتي بما يشاء منها حسب ما يراه من مصلحة وسعادة لخلقه، فأمثال هؤلاء عند نزول ما يناسبهم من عذاب دنيوي أو أخروي لا يجدون أي ولي، أي من يتولى أمرهم فيدافع عنهم، ولا أي نصير ينصرهم بأن ينقذهم أو يخفف عنهم شيئا منه.